الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: طيب له معنيان، اللذيذ والحلال. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الطيب ذكر له هذين المعنيين، وذكر ابن فارس أنه يرجع إلى أصل واحد يدل على خلاف الخبيث، وذكر من ذلك الاستطابة وهي الاستنجاء، باعتبار أن ذلك يحصل به التنزه عن النجاسات والخبث. كذلك العرب تقول الأطيبان، وتريد بذلك النكاح والأكل. وكذلك يقال الطيب للحلال. وعلى كل حال، فالطيب يقال لما تستلذه الحواس والنفس، فهذه المستلذات يقال لها طيبات. يقولون لذ كذا بمعنى طاب وزكى، وهذا يوصف به الطعام والشراب والمكان والهواء وغير ذلك من المحسوسات. كذلك يوصف به أيضا الأمور المعنوية، يقال هذا كلام طيب، وهذا رأي طيب، وهذا اعتقاد طيب، وهذا فهم طيب، وما أشبه ذلك. وهذا الذي تستلذه النفوس قد يكون حلالا من جهة الشرع، فيكون حلالا طيبا. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هذا المعنى الأول الذي أشار إليه ابن جزي رحمه الله. قال اللذيذ، يعني ما تستلذه النفوس. والمعنى الثاني الذي ذكره وهو الحلال، فهذا أيضا يكون طيبا، ولا شك بهذا الاعتبار، وهذا يكون في كل شيء بما يناسبه. فالله تبارك وتعالى يقول: فتيمموا صعيدا صعيدا طيبا، فهنا بمعنى الطاهر. وعلى هذا أيضا التلذذ في مختلف أحواله والحل في تنوع صوره وأشكاله، حينما يقول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما طاب، فهذا يمكن أن يصدق على ما تستلذه النفوس وتميل إليه، وكذلك أيضا يدل على الحل. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، طيبات التي تستلذها النفوس، وفي الوقت نفسه أيضا الحلال، لأن الله تبارك وتعالى طيبه لهم بمعنى أباحه. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، فهنا فارق بين الحلال والطيب، وصار الحلال هنا بمعنى الإباحة حل، والطيب ما تستلذه النفوس. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهذا يؤخذ منه الحل، وكذلك الطيبات هي التي تستلذها النفوس وتميل إليها. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كذلك وقل مثل هذا في قوله ومساكن طيبة في جنات عدن. وقوله تبارك وتعالى في سورة الكهف فلينظر أيها أزكى طعاما، لاحظ هنا ما ذكر الطيب، ذكر الأزكى، والمفسرون لهم في ذلك من الأقوال ما هو معروف، حيث يرجع ذلك إلى قولين: الأول أن المراد أزكى طعاما يعني لا شبهة فيه، لا شبهة فيه يعني حلال بعيد عن الشبهة أو الحرام، أزكى طعاما. والمعنى الثاني باعتبار أن هؤلاء كما يقول بعض المفسرين ومبناه على المرويات الإسرائيلية أنهم كانوا من أبناء الملوك والكبراء، فكان مقصودهم بذلك أزكى طعاما يعني الطعام الجيد المستلذ. وهذا لا يخلو من بعد، لأن هؤلاء الذين تركوا الدنيا وتركوا كل شيء رغبة فيما عند الله وأووا إلى كهف لا يبحثون عن الأشياء المستلذة التي تكون في غاية الكمال من جهة الطعم أو النوع أو نحو ذلك، وإنما يقصدون الأزكى بمعنى الحلال الذي لا شبهة فيه. نعم تفضل. قال طوفان سيل عظيم. نعم، هناك مادة أخرى أيضا لها تعلق بهذا، لو نقرأ مع الطائفين. طائفين من الطواف، وطيف من الشيطان لمم، وطائف فاعل منه. نعم، فأصل المادة في هذا طاء والواو والفاء، كل هذا يرجع إلى هذا الأصل، وهو عند ابن فارس يرجع إلى معنى واحد يدل على دوران الشيء على الشيء وأن يحف به، ثم يقال لما يدور بالأشياء ويغشيها من الماء الكثير يقال له طوفان. وهكذا الطائفة من الناس يقول كأنها جماعة تحيط وتطيف الواحد أو تطيف بالشيء، فهو عند ابن فارس يدل على هذا المعنى أنه يطوف أو يدور على الشيء ويحف به، وأن سائر الاستعمالات عنده ترجع إلى هذا، ترجع إلى هذا. فهنا قال الطوفان هو السيل العظيم، وهناك ذكر الطائف وهو عفوا ذكر الطائفين قال من الطواف، وطيف من الشيطان لمم، وطائف صابهم طائف، قال الفاعل منه، الفاعل منه. فهذا كما قال الله تبارك وتعالى فطاف عليها طائف، طائف من ربك، الشيء الذي كما سبق يعني يمكن أن يغشي الشيء أو يحيط به، فهذا الذي وقع لهذه الجنة أحاط بها وغشاها فهلكت عن آخرها فسمي بذلك، طاف عليها طائف. يطوف عليهم غلمان في معنى الدوران، فهم يأتون هذا وهذا وهذا ثم يرجعون إلى الأول، يقدمون لهم الطعام الشراب ونحو ذلك. يطوفون بينها وبين حميم آن فيه معنى الدوران، فهم يدورون بين أصناف هذا العذاب. في قوله تبارك وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني الصفا والمروة، هذا واضح لأن الذي يسعى يدور ذهابا وإيابا. وهكذا في قوله تبارك وتعالى عن الخدم ونحوهم ممن لم يبلغوا الحلم طوافون عليكم، لمعنى الدوران وتكرر الدخول فهم يحتفون بهم. وهكذا في قوله تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان، وهو الماء الكثير الذي يغشيهم، وصار ذلك يقال لهذا المعنى كما سبق. وفي قوله تبارك وتعالى عن قوم نوح فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، وهو الماء الكثير. وقوله طيف من الشيطان لمم، والطائف فاعل منه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فطاف عليها طائف من ربك، والعرب يقولون أصابه طيف وأصابه طائف ونحو ذلك، يعني مثل اللمم، أصابه شيء في عقله أو عرض له شيء من الجن كما يقولون. وهذا يذكره العرب كثيرا في كلامهم وفي أخبارهم وأسفارهم ونحو ذلك، يقولونه لما يعرض للإنسان فيغشي عقله ويغطيه ويحصل له بسبب ذلك التغير. وكل هذه الاستعمالات كما ترون ترجع إلى هذا المعنى، والله أعلم. نعم تفضل. قال طاغوت أصنام وشياطين، ويكون مفردا أو جمعا، والطاغوت أيضا رئيس النصارى على قول. نعم، هذه المادة ترجع عند ابن فارس رحمه الله إلى أصل واحد، وهو مجاوزة الحد في العصيان، هذا في استعمالها بالنسبة للطاغوت في القرآن. ولكن أصل هذه المادة تدل على مجاوزة الحد. قال طغى السيل إذا جاء بماء كثير، طغى البحر هاجت أمواجه، يعني تجاوز الحد المعهود والمعتاد. وكذلك أيضا يقال ذلك في الأمور المادية والحسية، يقال الطغية، الطغية وهي المستصعب العالي من الجبل، يقال له طغية. بعضهم يقول أعلى الجبل والمعنى مقارب، وبعضهم يربط بين هذا وبين بعض الاستعمالات كقولهم مثلا طغى الماء، طغى الماء بمعنى ارتفع وعلى على كل شيء، كأنه بلغ في ارتفاعه إلى أعالي الجبال، صار يناطح القمم لأنه قد بلغ الطاغية، فقيل له طغى، بلغ الطاغية المستعصية رأس الجبل، يقال طغى السيل، طغى البحر. فكل ما جاوز الحد والقدر فقد طغى. طاغية يقال للمتعالي الجبار العتيد الذي جاوز حده، والتاء فيه للمبالغة، أصله طاغي، يقال طاغية كما يقال داعية، فالتاء للمبالغة. والطاغوت يقال للواحد والجمع والمذكر والمؤنث طاغوت، فذلك كل ما جاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ولهذا يطلق الطاغوت على الكاهن. وهنا يقول رؤوس النصارى على قول، وهذا لا إشكال فيه، فالله تبارك وتعالى يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فحينما صاروا يحرمون الحلال ويحلون الحرام يكون هؤلاء قد تجاوزوا حدهم، فصاروا بهذه المثابة، صاروا طواغيت، ويمكن أن يقال صاروا طاغوتا، لأن الطاغوت يقال لي الجمع، تقول هذا طاغوت وهؤلاء طاغوت، وهذه طاغوت وهذا طاغوت للمذكر والمؤنث. فهذا يقال الأشياء الحسية والأشياء المعنوية، كما يقال في الذي قبله في المادة التي سبقت الطاء والواو والفاء، كذلك تقال في الأشياء الحسية والأشياء المعنوية. الطوف مثلا هو السوار الملوي، هذا يقال له طوف، هذا حسي. نعم. الثور الذي يدور في الدياس، الحب يدور أو يدور حوله البقر، يقال له أيضا طوف. كل ما كان محيطا كثيرا مطيفا بالجماعة من ماء أو قتل ذريع أو موت جارف يقال له طوفان، قتل الكثير يقال له طوفان، وحيط بالناس، الداء والبلاء والوباء الكثير يقال له طوفان. فهذا يقع في الأمور الحسية والأمور المعنوية، وكذلك أيضا ما نحن فيه هنا من طغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يطغى بمعنى أنه يجاوز الحد في الكبر والتعالي والتعاظم ومنع الحقوق الواجبة لله تبارك وتعالى ولخلقه، فيكون قد جاوز الحد. الكبر لا يصلح له، التعالي والتعاظم إنما ذلك يكون لله تبارك وتعالى. نعم تفضل. قال طباق بعضها على بعض وطبقا عن طبق حالا بعد حال. نعم، هذه المادة عند ابن فارس ترجع إلى أصل واحد يدل على وضع شيء مبسوط على مثله ليغطيه، وضع شيء مبسوط على مثله حتى يغطيه. من هذا يقال الطبق، تقول أطبقت الشيء على الشيء، تقول طبقته، طبقت هذه المعلومات بمعنى أني أوقعتها كما هي على ما يطلب إيقاعها عليه، طبق هذه الفكرة، ويكون هذا التطبيق يكون الأول طبقا للثاني، ويقال مطابقة، تطابق كذا وكذا. ومن هذا قولهم أطبق الناس على كذا، هذا أمر قد أطبق عليه الناس، الناس مطبقون على كذا. ما معنى ذلك؟ كأن أقوالهم أو آراءهم قد تساوت وتطابقت، فلم يوجد بينهم اختلاف، فكأن أحد أو قول الواحد صار مطابقا موافقا للآخر، كأنه صار طبقا له. يعني لو جعل كذلك لكان صالحا، لو جعل طبقا له لكان يعني موافقا من غير زيادة ولا نقصان. ويقال لما أيضا على الأرض حتى غطاها طبق الأرض، طبق الأرض، يقال مثلا الإسلام طبق الأرض، بمعنى أنه بلغ الآفاق وفي كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها. تقول مثلا هذه الوسائل في الإعلام الجديد طبق الأرض، يعني أنها دخلت في كل بيت، في كل مكان في أرجاء المعمورة حتى القرى والبوادي والهجر ونحو ذلك، طبق الأرض، طبق الأرض. وهكذا في ما أشبه ذلك، وهذا أيضا يقال في الأشياء الحسية وفي الأشياء المعنوية. الأشياء المادية الطبق وهو غطاء كل شيء لازم عليه، غطاء كل شيء طبق. وفي استعمال الناس اليوم يقال الطبق، يقولون يعبرون بذلك فيما يظهر عن الإناء الذي يوضع فيه الطعام، وقد يعبرون به عن الطعام الموضوع فيه للملازمة، لكن الأصل أن ذلك يقال لما يغطيه. فهذا يمكن أن يكون على وجه صحيح في الاستعمال إذا كان ذلك فيما يكون له غطاء مطابق وموافق له بقدره، فيقال له طبق، ولا يقال لأي إناء طبق، ولا يقال للمطعوم أيضا كذلك على سبيل الإطلاق ولو لم يكن فيه هذه الصفة التي أشرنا إليها، والله تعالى أعلم. وكذلك أيضا ما يساوي الشيء فهذا فيه هذا المعنى كما سبق. قال طباق، هذا طباق كذا، يعني مطابق له، وهذا طبيقه، طبيقه ومطبقه يعني مطابق له، هذا طبيق هذا، هذا مطبق هذا، هذا طباق هذا، يعني أنه مطابق له تمام المطابقة، مساوي له. وهكذا تقول طابقت بين الثياب، يعني جعلت أحدهما فوق الآخر. هذه الأشياء طباق، يعني أن بعضها على بعض، والله تبارك وتعالى أخبرنا أنه خلق سبع سماوات طباقا، يعني أن بعضها فوق بعض، كل واحد من هذه الطباق يقال له طبقة، طبقة. ولذلك تجدون في التراجم الطبقة الأولى من التابعين مثلا، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة، فهذا منه. وكذلك أيضا يقال الطبق والطبقة للحال، بقوله تبارك وتعالى لتركبن طبقا عن طبق، فسر تركبن حالا بعد حال، فكأنها طبقات أحوال يكون بعضها فوق بعض. فهذه قيل بأن المراد تركبن طبقا بعد طبق، يعني طورا بعد طور وحالا بعد حال. بعضهم يفسر هذا بالأطوار التي يكون فيها الإنسان، يكون جنينا وعلى أطوار، ثم بعد ذلك يخرج إلى الدنيا ويكون طفلا، ثم بعد ذلك يشب، ثم بعد ذلك يكون في حال الكهولة، ثم بعد ذلك الشيخوخة، ثم الهرم، ثم بعد ذلك يموت ويكون في البرزخ، ثم يكون في الحشر والنشر والقيامة، ثم بعد ذلك يكون في الجنة أو في النار، لتركبن طبقا عن طبق. وبعضهم يفسر هذا بالأحوال التي يمر بها الإنسان، وقد مضى هذا في التعليق على المصباح المنير، يمر بأحوال من الرخاء والشدة واللذة والألم، فالله يقلبهم في هذه الحياة ويبتليهم بها. فهذا كله يرجع إلى هذا المعنى، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. كيف؟ نعم، المثل المعروف وافق شن طبقة بمعنى المساواة والمطابقة والموافقة، يقال للشيئين إذا توافقا تمام الموافقة، لم يوجد بينهما اختلاف وتباين. نعم أحسن الله عليك. طور جبل وهو الطود. الطور بعضهم يقول إنها كلمة غير عربية في الأصل، أنها معربة، وإذا كان كذلك فلا مجال للكلام في أصل الاشتقاق كما هو معلوم، إنها أعجمية. وتجد في كثير من الألفاظ التي يدعى فيها أنها أعجمية على خلاف في وجود ما يسمى بالمعرب في القرآن، وقد ذكرنا من قبل بأن الخلاف إنما هو في الألفاظ المنكرة وليس في الأعلام ولا في التراكيب، فهذه ثلاث صور. أما التراكيب فبالإجماع لا يوجد في القرآن تركيب أعجمي، لأن الله قال بلسان عربي مبين، لا يوجد جملة ولا شبه جملة أعجمية. وأما في الأسماء الأعلام فإنها تقال كما هي في اللغات، فهذا موجود. وأكثر الأسماء أسماء الأنبياء والملائكة في القرآن ليست عربية، هذا لا إشكال فيه، إنما الكلام أهل العلم إنما هو في الألفاظ المنكرة، استبرق، مشكات، سندس. وهنا طور عند من يقول بأن أصله أعجمي، هذه ألفاظ منكرة، طور، مشكات ونحو ذلك، فهذه فيها كلام كثير. وقد نفى هذا الشافعي رحمه الله، وابن جرير رحمه الله يقول ليست الأعجمية بأولى بها من العربية، والله قال بلسان عربي مبين، وليس الكلام الآن في هذا. ولكن على كل حال من أهل العلم يقول إن طور إنها أعجمية، ولو فرض هذا إنه يوقف عند هذا الاسم دون أن يشتغل بأصل مادته. ولكن أهل العلم في الأغلب يذكرون أنه مشتق، ويقولون بأنه اسم عربي، وأرجعه ابن فارس رحمه الله إلى أصل واحد يدل على معنى واحد، وهو الامتداد في شيء من مكان أو زمان، الامتداد في شيء من زمان أو مكان. طوار الدار يقولون هو الذي يمتد معها من فنائها، طوار الدار هذا في المكان يمتد معها من فنائها، لاحظ الربط الآن. ولذلك يقال فلان عدا طوره، ما معنى عدا طوره؟ عدا طوره بهذا الاعتبار يعني جاز، تجاوز الحد الذي هو له من داره، عدا طوره، تعدى طوره، جاوز حده الذي هو له من داره. ثم توسعوا في الاستعمال، استعير ذلك في كل شيء يتعدى. ويقال أيضا الطور الجبل، فهذا كما سبق يمكن أن يكون اسما علما موضوعا على مكان معين، فهذا يكون الكلام فيه في الأعلام في القرآن، يعني لا يتكلم في أصل الاشتقاق، اسم موضوع لجبل معين في الشام أو، ويمكن أن يكون ذلك سمي به لما فيه من الامتداد طولا وعرضا، هذا امتداد الآن حسي أليس كذلك، فيقال للجبل لامتداده في طوله وعرضه يقال له طور، فكل جبل بهذا الاعتبار يقال له طور، وبعضهم يقيد ذلك بالجبل الذي يكون فيه الشجر، الجبل الذي يكون فيه الشجر. على كل حال لاحظ الآن هذا الامتداد في الامتداد المكاني، في الامتداد الزماني حينما يقال فعل كذا طورا بعد طور، طورا بعد طور، يقال الإنسان يمر بأطوار، يعني مدد زمانية، يكون نطفة 40 يوما ثم بعد ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون مثل ذلك مضغة، وهكذا حتى يستتم خلقه يكون أطوارا، ثم بعد ما يخرج هكذا كما ذكرنا سابقا يكون في أطوار، فهذا طور. وهكذا يقال أيضا في الحشرات مثلا طور البيض ثم طور اليرقة أو كذا، فهذه أطوار، فهذا في الامتداد الزماني، هذه المدة طور كذا. أطوار المرض يقال المرض له أطوار إذا كان كذلك، نعم. وهذا كثير في استعمال الناس اليوم، وهذا أصله والله تعالى أعلم، يعني قال فعل ذلك أو حصل هذا على أطوار، وقعت هذه القضية، فلان تغير تحول على مر بأطوار، معنى ذلك أنه في مدد زمنية من سنة كذا إلى كذا كانت حاله كذا، ثم من سنة كذا إلى كذا، وهكذا في عمله وفي إنجازاته أو وظائفه أو تعلمه أو نحو ذلك، يقال مر بأطوار مختلفة، وكذلك في اختلال عقله أو في غير ذلك من الأمور يقال مر بأطوار مختلفة، نعم. والله تبارك وتعالى يقول ورفعنا فوقكم الطور جبل، إما أن يقال هذا علم على جبل معين أو يقال بأن ذلك لما فيه من معنى الامتداد، فيقال لكل جبل طور، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. وأما في الامتداد الزماني وقد خلقكم أطوارا، طوارا حالا بعد حال، هذا في الامتداد الزماني، وهكذا. وهذا من أنفع الأشياء، هذا يفتق الأذهان وينمي المدارك، وكذلك أيضا ينمي الملكة اللغوية التي يظهر أثرها في التفسير، يكون صاحبها قادرا على التعامل مع الأقوال ولم شعث ما تفرق منها إذا كان ذلك ممكنا، إذا كان ذلك ممكنا. فكما ترون حينما تدرس هذه الألفاظ بقدر ما تتوسع في هذا وتكثر من هذه الدراسة، فإن ذلك يزيد من قدرتك على التعامل مع أقوال المفسرين وغير المفسرين وغير المفسرين، الأشياء التي نستعملها، الكلام الذي يدور، الكلام الذي يقال، ولولا الوقت عندنا نحتاج فيه إلى إنجاز قدر ثم ننتقل منه إلى التفسير. لذكرت لكم أمثلة أكثر في واقعنا واستعمالاتنا في الألفاظ التي نتداولها وكيف يرجع أصلها إلى، لكن الدرس ليس لهذا الغرض، لكنه شيء نافع جدا. نعم تفضل. قال طفق يفعل كذا أي جعل يفعله. طفق هذه كما يقول ابن فارس كلمة صحيحة، طاء والفاء والقاف. طفق يفعل كذا كما يقال ظل يفعل كذا، هذا كلام ابن فارس. وعلى كل حال هذه المادة طفق معلوم أنها من أفعال الشروع، أفعال الشروع، شرع في كذا. طفق يفعل يعني شرع في الفعل، وهذا يكون في الفعل الذي يكون في المستقبل خاصة ويستعمل في الإيجاب دون النفي، يعني لا يدخل عليه النفي. ما تقول لا طفق ولا يقال منه المضارع لم يطفق أو لم يطفق، فإن هذا لا وجود له في كلام العرب، وإنما هذا الذي يستعمل منه هو من أفعال الشروع. تقول طفق يكتب وطفق يمشي وطفق يأكل ونحو ذلك. ويقول الله تبارك وتعالى وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني شرع في ذلك. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، على القولين كما سبق في التعليق على المصباح المنير، الضرب بالسيف يضربها في قوائمها أو في أعناقها، أو أن المقصود بذلك يمسحها كما يفعل أهل الخيل، فإذا أخذت شوطا أو نحو ذلك فإنها تعرق كما هو معلوم، ثم بعد ذلك يمسحون أعناقها ونحو ذلك، وهذا معروف. هما قولان مشهوران في التفسير. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال حرف الضاء ظهر الأمر بدا وأظهره غيره أبداه وظهير معين. هذه المادة الضاء والهاء والراء أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصل واحد يدل على قوة وبروز، قوة وبروز. تقول ظهر الشيء إذا انكشف وبرز. انتبهوا، وقت الظهر سمي بذلك بأي اعتبار؟ الظهور والانكشاف، يعني هو أجلى أوقات اليوم. في الظهور الشمس تكون في وسط السماء، يقال الظهر والظهيرة، فهذا أظهر أوقات النهار، أظهر أوقات النهار. ويقول ابن فارس بأن الأصل فيه كلمة، الأصل في ذلك أصل ظهر ظهيرة ظهور ظهر ونحو ذلك، الأصل في ذلك ظهر الإنسان، ظهر الإنسان، وهو خلاف البطن الذي يقابل البطن هو الظهر. يقول بأنه يجمع البروز والقوة، ومن هنا يقال للركاب ظهر، المراكب الإبل يقال فلان ليس له ظهر، يعني ما عنده ما يركب، اشترى ظهرا بمعنى اشترى دابة يركب ظهرها، فهذه الدواب التي تركب يقال لها ظهر. هل عندك ظهر تركبه؟ بمعنى دابة. نعم، لأنه إنما يركب ظهرها ويحمل عليه المتاع نحو ذلك على الظهور. تقول ظهرت على كذا، اطلعت عليه كأنك علوت. والظهير يقال لي المعين، كأنه أسند ظهره إلى ظهرك، هذا يعين هذا، هذا ظهير لهذا. فهذه الإعانة تكون بهذه المثابة، كأنه أسند ظهره إلى ظهرك. ولهذا الناس يقولون فلان له ظهر، بمعنى سند قوي، كأنه يسند ظهره إليه فيتقوى بذلك. والظهور يقال أيضا للغلبة، ظهر على العدو كأنه قد علاه، فيقال للتغلب ونحو ذلك. والظهار معروف ومشتق من الظهر، مشتق من الظهر، رجل يظاهر من امرأته صورته المعهودة، أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، فيشبهها بالظهر، مع أنه شرعا لا يختص بالظهر، فلو أنه شبهها بأي جزء منها، قال كيد أمي أو كرأس أمي أو كوجه أمي أو نحو ذلك، فإنه يكون من قبيل الظهار. ولكن ذكر الظهر، بعض أهل العلم يقولون بأي اعتبار؟ باعتبار أن المرأة كأنها مركوب الرجل، مع أنهم يريدون على هذا ما يشكل، يقول المرأة إنما يركب بطنها لا ظهرها. لكن من أهل العلم من قال إن الركوب هنا معنوي وليس بحسي. بأي اعتبار؟ باعتبار أن الرجل يقال نزل عن امرأته، أي طلقها وفارقها، فكأنه كان حينما كانت في حباله، لما كان زوجا لها فإنه سيدها، وألف يا سيدها لدى الباب. الرجل سيد للمرأة، والله تبارك وتعالى يقول للرجال عليهن درجة، يعني أنه أعلى منها، وقال الرجال قوامون على النساء، فهو فوقها في القوامة والسيادة ونحو ذلك. فهنا قيل الظهار كأن المرأة كانت مركوبا للرجل، فإذا طلقها يقال نزل عن امرأته. وبعضهم ينظر إلى المعنى باعتبار أن الظهر ذكر لمكان الركوب في الأصل، وإن كان ذلك ليس بحقيقة في المرأة، ليس يعني من فسره بالركوب الحسي، فإن ذلك لا يكون في الظهر، وإنما عبر به لأن الأصل في الركوب أن يكون موضعه الظهر، فقيل الظهار. والظهري كل شيء جعلته بظهرك، اتخذه ظهرية، جعله ظهرية بمعنى نسيه، كأنه جعله خلف ظهره. وهكذا أيضا يقال سلكنا الظهر، ماذا يقصدون به؟ طريق البر، سلكنا الظهر. لماذا قيل له طريق البر؟ لظهوره وبروزه، قيل له الظهر. يوجد ناحية في الكويت اسمها الظهر أظن، كذا الظهر، وهي ناحية متطرفة في البلد، يبدو أنه قيل لها ذلك لأنها في موضع البرية في الأصل، يعني كانت خارج البلد، قال لها الظهر. نعم، يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، على خلاف فيما ظهر وما بطن، لكن على كل حال ما ظهر يعني إذا كان ذلك علانية، وما بطن ما يكون سرا على أحد الأقوال المشهورة فيه، ما ظهر منها وما بطن. ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر بمعنى على وكثر، جاء الحق وظهر أمر الله، ظهر بمعنى على، ويكون بمعنى البروز ونحو ذلك، والله أعلم. فعلى كل حال كذلك يقال ظهر الأرض، بطن الأرض، بطن الأرض خير لفلان من ظهرها، فظهرها ما يكون بارزا ظاهرا، وبطنها القبر ما يكون في داخلها. الذي أنقض ظهرك، لاحظ هنا الذي الوزر هو أمر معنوي، فهذا قد يستعمل في الأشياء المعنوية، كأن هذه الأوزار تثقل ظهر حاملها أو تثقل ظهر صاحبها، يحمل وزره على ظهره يوم القيامة، فهذا يشبه بهذا المعنوي بالثقل الحسي. حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يعني وقت الظهر، حين تظهرون تدخلون في وقت الظهيرة، والمادة التي أو المادتان بعدها يرجعان إلى هذا المعنى، فلا يحتاج إلى التفصيل في ذلك لأنه قد ذكر في ضمن المادة الأولى. تفضل. نعم، أحسن الله عليك. قال: ظاهر الرجل من امرأته وتظاهر، وتظهر أي قال لها: أنت علي كظهر أمي، وهو الظهار. نعم، يعني كما في قوله تبارك وتعالى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. تظاهرون، قل أنت علي كظهر أمي، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وهكذا. وفيه أيضا قولوا الذين يظاهرون، فيه قراءات متواترة معروفة، يظاهرون. وظهر ظهر البيت قال أعلاه. نعم، قال: ظهر البيت أعلاه، وظهرته أي ارتفعت عليه، ومنه قوله: فما استطاعوا أن يظهروه. لاحظ هذا الآن في الظهور الحسي، يعني السد ما استطاعوا أن يعلوه، ظهور عليه، ظهرت على البيت بما نعلوته، وكذلك أيضا في الظهور المعنوي، ظهور المعنوي. والله تبارك وتعالى يقول: ولم يظاهروا عليكم أحدا، بمعنى الإعانة، فيظللن رواكد على ظهره، على ظهر البحر، يعني ما ظهر منه وهو أعلاه، ما ترك على ظهرها أي الأرض من دابة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركه وراء ظهره، يعني في هذا الموضع في هذا السياق ارتحل وتركه، بأن تأتوا البيوت من ظهورها، يعني أنه لا يدخل مع الباب، وإنما يكون بإتيان البيت من ظهره فيعلوه، وهكذا نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، معنى تخلوا عنه وتركوه ونسوه، فكأنه قد أدار ظهره إليه، إلا ما حملت ظهورها، يعني هذا الحمل الحسي. الله تبارك وتعالى حينما حرم عليهم الشحوم قيد الحل بأنواع منها، إلا ما حملت ظهورهما. كذلك في قوله وأظهره الله عليه لما نبأت بسره صلى الله عليه وسلم، بمعنى أطلعه عليه، وهكذا في قوله ليظهره على الدين كله، هذا في المعنوي، هذا في المعنوي، والله أعلم. وأنزل الذين ظاهروهم يعني أعانوهم. طيب تفضل. أحسن الله عليك. قال ظلم يقع في القرآن على ثلاثة معان: الكفر والمعاصي وظلم الناس، أي التعدي عليهم. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصلين: الأول خلاف الضياء والنور، خلاف الضياء والنور، قطعا من الليل مظلما، وهكذا في قوله وإذا أظلم عليهم قاموا، وفي قوله فإذا هم مظلمون، هذا كله خلاف الضياء، وتركهم في ظلمات، فهذا كله يرجع إلى هذا المعنى. والآخر الذي ذكره وهو وضع الشيء في غير موضعه تعديا، وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. فالظلمة خلاف الضياء، والظلمة جمع ظالم، والظالم هو الذي يضع الشيء في غير موضعه، هكذا في أصله في لغة العرب، كل من وضع شيئا في غير موضعه فهو ظالم. والعرب تقول ومن يشابه أبه فما ظلم، يعني لم يضع الشبه في غير موضعه، لم يضع الشبه في غير موضعه، لم يذهب بعيدا، فهو موافق لحال أبيه، لكنه قد يستغرب إذا جاء على خلاف حاله، فيقال هذا على خلاف حال أبيه، لكن ومن يشابه أبه فما ظلم، لم يضع الشبه في غير موضعه. ويعبر بذلك، نعم، عبر بهذه المادة الضاء واللام والميم عن معان كالجهل والشرك والضلال، فهذه كلها يقال لها ظلمات، كما يقال عما يقابلها بأنه نور العلم والهدى والإيمان، هذا يقال له نور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ظلمات الجهل، ظلمات الكفر، ظلمات الغي، إلى نور الإيمان والعلم والطاعة. وهكذا يعني في وضع الشيء في غير موضعه ماديا، يعني في الأشياء المحسوسة يقال له ظلم. المظلومة العرب تقول ذلك للأرض التي حفرت في غير موضع الحفر، تجدون هذا في كلامهم وأشعارهم، المظلومة الأرض التي حفرت في غير موضع الحفر، ولذلك يقولون لتراب القبر ظليم لموضع الحفر. نعم، يقال وضعوه في مظلومة، وهي الحفرة، لأن ذلك لم يكن موضعا للحفر، فحفر. نعم. وهكذا أيضا الذي يضرب لبنه قبل أن يروب قائلة ظلمت لكم سقائي، وهل يخفى على العكد الظليم؟ العكد عصب اللسان، فإذا حصل الاستعجال، ولذلك يقولون أن الظلم يكون أيضا بإتيان الشيء قبل أوانه وإبانه، هذا وضع له في غير موضعه. فهذا الذي يضرب لبنه قبل أن يروب أو قبل أن يستخرج ويستحصل زبده ونحو ذلك، وقائلة يعني ورب قائلة ظلمت لكم سقائي، سقاء اللبن. نعم. وهل يخفى على العكد الظليم؟ وكذلك أيضا يقال في الأشياء المعنوية، الأشياء المعنوية بالنقصان أو الزيادة أو العدول عن وقته أو مكانه، يكون مجاوزة الحق، هذا يقال له ظلم، سواء كان بين العبد وربه فهذا ظلم، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأن هذا الإنسان قد وضع العبادة في غير من خلق. تجدون في كثير من نصوص القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يربط بين العبادة والخلق، فالذي خلق هو الذي يستحق العبادة، فإذا وضعت العبادة في غير من خلق فهذا من أظلم الظلم وأفحش الظلم. حينما يكون الشكر باللسان أو القلب أو الجوارح لغير المنعم، الله ينعم ويعطي ويتفضل، ثم تصرف العبادة لغيره، فهذا من أفحش وأقبح الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فعصيان العبد لربه وعبادة غير الخالق سبحانه وتعالى، هذا كله من قبيل الظلم بين العبد وربه، وكذلك مع نفسه، فمنهم ظالم لنفسه، ويكون أيضا مع المخلوقين، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، يظلمون الناس. ولقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فهذا ظلم واقع على الآخرين. ويقول الله تبارك وتعالى ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، من أظلم، لا أحد أظلم، فهذا وضع الشيء بغير موضع. انتبهوا انتبهوا، أهل السنة يفسرونه بهذا، وهو الموجود في كلام العرب واستعمالهم، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالله نفى عن نفسه الظلم، فالله تبارك وتعالى لا يضع الشيء في غير موضعه، فيضع الهداية في موضعها، وأيضا الجزاء الحسن في موضعه والعقوبة في موضعها، والله ليس بظلام للعبيد، لا يظلم الناس شيئا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسه وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فوضع الشيء في غير موضعه هو الظلم. فالله تبارك وتعالى حينما يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فهذا كله وضع للشيء في موضعه، هذا تفسير العدل والظلم عند أهل السنة والجماعة. حينما يفسر الظلم كما يقول بعض المتكلمين أهل الكلام من خالفوا أهل السنة والجماعة في الاعتقاد بأنه التصرف في ملك الغير أو التصرف في حق الغير بغير إذنه، انتبهوا، هذا كثير تجدونه في الكتب، في شروح الحديث وكتب التفسير وغير ذلك، كتب الاعتقاد التي كتبت على غير اعتقاد أهل السنة والجماعة، يقولون التصرف في حق الغير أو التصرف في ملك الغير بغير إذنه، ليس هذا معناه عند أهل السنة والجماعة، وهذا يترتب عليه أشياء وأحكام في الاعتقاد. تصرف في حق هؤلاء ينفون الحكمة والتعليل أصلا في أفعال الله عز وجل، فيقولون لو عذب المؤمنين الطائعين الأتقياء لما كان ذلك من قبيل الظلم، لو خلد أهل الإيمان في النار وأهل الطاعة لم يكن ذلك من قبيل الظلم، هكذا يقولون باعتبار أن هؤلاء هم ملك لله عز وجل، فالتصرف في ملكه لا يكون ظلما أيا كان هذا التصرف. أهل السنة يقول لا، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فالله تبارك وتعالى لا يعذب من أطاعه واتقاه ثم ينجي وينعم ويتفضل ويحسن إلى من عصاه، ليس كذلك. لاحظوا الفرق بين التعريفين وما يترتب عليه، فهم لأنهم ينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله يقول لا يوجد حكمة أصلا، ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثلا بلا رجحان، وهذا اعتقاد فاسد، وتجد مثل هذا التعريف ذائعا في كثير من الكتب، والله أعلم. طيب تفضل. نعم. قال ظن له ثلاثة معان: التحقيق وغلبة أحد الاعتقادين والتهمة. ظن، أرجع ابن فارس هذه المادة إلى أصل، أو قال أصيل صحيح يدل على معنيين مختلفين. الأول الظن بمعنى اليقين، وهذا كثير في القرآن وفي لغة العرب أيضا. انظر الآن: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هل يمكن هذا أن يكون الظن بمعنى عدم التحقق من الشيء وإنما هو بمعنى اليقين؟ يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، وكما قال الشاعر: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج، سراتهم في الفارسي المسردي، ظنوا بألفي مدجج، هو يهددهم يعني أيقنوا بألفي مدجج بالسلاح، فهذا بمعنى اليقين. والمعنى الثاني الذي ذكره ابن فارس وهو الشك، وما هو على الغيب بظنين، يعني بمتهم، الظنين المتهم. هذه قسمة إجمالية، العلم والشك يقابله الشك، وإلا فإن ما يقابل العلم يجعلونه عادة على ثلاث مراتب. ما يقابل العلم، لا أعني به الجهل، وإنما أقصد النسبة في العلم وخلافه، يقال العلم ويقابله ثلاثة أشياء، يعني ما لم يتيقن خلاف المتيقن. يقولون العلم هو إدراك الشيء على ما هو به مثلا، نعم، إدراكا مطابقا للواقع، هذا هو العلم. فهذا العلم يكون معه الجزم واليقين، الذي يقابل العلم يعني ما لم يتيقن على ثلاث مراتب. المرتبة الأعلى وهي طرف الرجحان يقال له الظن، يعني الظن الغالب، والطرف المرجوح يقال له الوهم، فلان يتوهم، هذا وهم، فلان واهم، فلان يتوهم كذا. والطرف المتوسط الذي لا يترجح فيه طرف على طرف، استوى فيه الأطراف، يقال له الشك، ما ترجح عنده شيء فهو في حال من الشك، استواء الطرفين. فالراجح يقال له ظن، هذا يعمل به فيما لم يرد فيه نص. والقضايا الاجتهادية مبناها على الظن الغالب الرجحان، فالعمل بمقتضى هذا لا يكون مذموما. نعم، لا يكون مذموما. الشك يكون في حال من الاعتدال والتوسط فلم يترجح لديه شيء، والوهم هو التخمين الذي لا يكون مبناه على علم أصلا، وهذا الذي ورد فيه الذم إن يتبعون إلا الظن، أوهام وتخرصات وأباطيل لا حقيقة لها. فلاحظ هنا ابن جزي رحمه الله ذكر معنى التحقيق، هذا اليقين، بمعنى اليقين، هذا المعنى الأول. الثاني قال غلبت أحد الاعتقادين، هذا في الأطراف الثلاثة التي ذكرتها وهو طرف الرجحان، قال الظن. نعم، لراجح ومثله، يعني الذي يقابله المرجوح، وما اعتدل الذي هو الشك. نعم، والظن والوهم وشك ما اعتدل لراجح ومثله، هذه الأقسام الثلاثة. الثالث هنا ذكر معنى التهمة، هذه ليست في القسمة الثلاثية التي ذكرتها لكم، ومجموع ذلك يرجع إلى أربعة أنواع علم، يقابله الظن المنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو يقابله ما يكون على ثلاثة أقسام. لكن هنا التهمة كما ذكرت سابقا، وما هو على الغيب بظنين، يعني بمتهم. ونلاحظ في استعمال القرآن للظن على ضرب من اليقين، إذا قصد به اليقين في القرآن، أن تستعمل بعده بعد لفظة الظن أن يظنون أنهم، يظنون أنهم معناها يوقنون، هذا بالاستقراء. نعم، بالاستقراء. وقد يقال الظن على كل حال على ما ترجحت أمارته كما سبق، لكن المذموم في القرآن كما قلت هو الوهم، التخرص، والقول بلا علم، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهذا هو المذموم، لا يتبعون علما ولا يقينا ولا، نعم، إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، ما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون، يعني ما هم إلا يظنون، وأكذا يظنون بالله غير الحق. فهذا كله مذموم، كله مذموم. فقد تجد ذلك في القرآن بمعنى العلم، وقد يكون بمعنى اتباع الأوهام ونحو ذلك. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، يعني علمنا وتيقننا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، هذا يحتمل أن يكون غلبت ظن عندهم، وقد يكون ذلك باعتبار أنهم كانوا يتيقنون ذلك ويجزمون به. ومعنى الآية كما ذكرنا في التعليق على المصباح المنير أن هؤلاء من الجن لما سمعوا الوحي وما تضمنه من الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى ذكروا هذا، يقولون هذا الذي تواطأ عليه الإنس والجن في عبادة الأصنام والآلهة الباطلة، ما كنا نظن أنهم يتواطؤون على باطل، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، لا يبلغ الأمر، لا يجرؤ أحد يتواطأ هؤلاء على كثرتهم عبر القرون والعصور على باطل فيعبدون غير الله عز وجل، فهم يتعجبون هؤلاء الجن الذين آمنوا لما سمعوا الوحي، يقولون كنا في عماية، ما كنا نظن أنه يقع هذا التواطؤ على الباطل من قبل الجن والإنس، كنا نظن أن هذا أمر مسلم وأن هذه معبودات حقه، كيف تواطؤوا عليها وكيف تتابعوا جيلا بعد جيل على كثرتهم. فهذا معنى بغاية الأهمية، أن الناس قد يتواطؤون على باطل ينشأ عليها الصغير ثم بعد ذلك يظن أن هذا هو الحق، والله المستعان. هذا ما يتعلق بالظن، والله تعالى أعلم. طيب نتوقف الآن قليلا ثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله.